يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يقتلن